علق الشيء يعني أو أمير الكرات الثانية. إيه نعم إيه ما قص التعبير تعلق به وخلقه تعلق نفسه. ولهذا ما قال من علق شيئا وكل الله قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بهذا الشيء رجاءه وأمله وخوفه وما وكل ما يتعلق به النفس فإنه يوفى إليه.